رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا بكم وبالمستمعين. هذه رسالة وصلت البرنامج باعثها المستمع سلمان من المنطقة الشرقية. ذهبت قبل عام إلى مكة المكرمة وأقسمت وأنا بجوار بيت الله الحرام وأنظر إلى الكعبة في مشهد إيماني عظيم من الطائفين، أقسمت ألا أستمع المحرم وألا أشاهده وألا أغشى المجالس التي فيها المحرمات، وكنت عازما على ذلك، ولكن بعد عودتي بشهور ضعفت عزيمتي وعدت إلى ما كنت عليه، فهل علي كفارة في هذا اليمين؟ وما السبيل الأمثل ليتخلص المسلم من الوقوع في هذه الأمور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. أمرنا بالوفاء، حظنا وحسنا على إبرار القسم، وإن كان نهى عن النذر والقسم. المسلم ينبغي ألا يوقع نفسه في مضائق ومحرجات، لكنه إذا التزم أمرا مثله يتم، العهد عليه يجب عليه أن يحرص على الوفاء، إلا ما كان من يمين رأى غيرها خيرا منها، فقد جعل الله لعباده جل وعلا مخرجا من مواقع الحرج. أما أنت، نصيحتي لك أن تتوب عما رجعت إليه، وأن تستغفر الله جل وعلا عما مضى، وأن تكفر كفارة اليمين، وتعزم ألا تخرج عما ألزمت نفسك به، فإنما ألزمت نفسك به من اجتناب مجالس السوء والبعد عن هذه الموبقات هو يجب بدون عهد. وإذا عاهد الإنسان ربه ألا يفعل ذلك فإن الأمر يزداد شدة، فبادر إلى الله واستعن به جل وعلا، فهو جل وعلا المعين على كل خير. أحسن الله إليكم، عندما أخطئ في قراءة الآيات في الصلاة هل يتوجب علي سجود سهو؟ وإذا علمت أنني كنت أخطأت في آية هل يتوجب علي قضاء الصلاة التي قرأت فيها تلك الآيات؟ لا يتوجب، ولا يحتاج ذلك إلى سجود سهو. سجود السهو إنما هو بالإخلال بالأعمال، كجلوس في غير وقته أو ترك جلوس في غير وقته أو نسيان عمل من الأعمال أو نسيان تكبير في موقع يحتاج إلى أن يكبر فيك الانتقال من ركن إلى ركن، وما سوى ذلك فلا يؤثر. ولو غلط الإنسان ولو قرأ آية في موقع وهي ليست منها. أحسن الله إليكم، هذه سائلة حائرة كما سمت نفسها، اختلفت وقريبتي في موضوع وهو أن كل إنسان في هذه الدنيا لا بد أن يمر على جهنم لقوله تعالى وإن منكم إلا واردها، وهي الآن في طريق توبة نسأل الله أن يتقبل منها، لكنها تقول ما نصه، عمرها 45 ومهما عملت من أعمال حسنة لا بد أن تمر بجهنم وتعذب لما مر من حياتها في 45 عاما من ذنوب كثيرة، ويمكن تكون كما كتبت غير مخلدة بالنار، فهل هذا صحيح؟ وقد انتابني الخوف مثلها في طريق توبتي، لكني خفت من كلامها، وليس معنى هذا أني متراجعة، لا والله، لكنني أسألكم عن الطريق الأمثل لمعرفة هذه الأمور. أما قول الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها فلا مرية فيه، لكنه ليس بالعذاب. الناس يمرون، منهم من يمر كلمح البصر، منهم كالبرق، ومنهم كأسرع ما يمكن من الخيل وغير ذلك، ومنهم من يحبو حبوا على الصراط حسب أعمالهم. وأما الذنوب الكثيرة فما كانت بين العبد وبين الله جل وعلا فإن التوبة الصادقة تكفرها جميعا، وما كانت من ذنوب بين العبد وبين خالقه وعباده جل وعلا فلا ترى أذنها بمجرد التوبة، فحقوق البشر لا تبرأ الذمة إلا بإعادتها إليهم إن كانت مالا يقضى، إن كانت عرضا يستحل، إن كانت جناية فيها قصاص فيمكن من نفسه من القصاص. أما الذنوب بين العبد والخالق فأعظمها الشرك وأشدها، ومع ذلك فإن من تاب من الشرك توبة نصوحا عفى الله عنه وغفر له. صلى الله عليكم. هذه رسالة وصلت من المدينة النبوية المطهرة من إحدى الأخوات تسمي اسمها جارة المصطفى، تقول أنا أكتب في عدد من المنتديات بهذا الاسم، فأنكر علي بعض الناس قائلا الجيرة لا تكون إلا في الجنة، فكيف ضمنت الجيرة؟ فقلت بأن مقصدي أنني أسكن بجوار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح؟ لا أعرف أن أحد يسمي نفسه جار النبي صلى الله عليه وسلم، والابتعاد عن هذا أولى. نسمي جار الله يعني كالمستجير بالله، لكن جار النبي ما يكون مستجيرا بالنبي، وإن كان في المدينة فما كان الناس في السابق واللاحق يقولون عن واحدهم أنه جار النبي جار النبي. نصيحتي لك أن تستبدلي وصفا لنفسك غير هذا الوصف، وتستغفر الله جل وعلا، وإن شاء الله لا يكون إلا الخير. عليكم. هذه رسالة بعثها أحد المستمعين من جمهورية مصر العربية، يقول أخذت قرضا من بنك يتعامل بالربا في مشروع تجاري، وعلمت بعد مدة أن هذا النوع من التعامل محرم شرعا وفيه إثم، وأعلنت توبتي وندمي بين يدي الله عز وجل، وعاهدت ربي ألا أعود، لكن أمر هذا القرض زال يؤرقني لأنني لا أعلم كيف يمكنني معالجة الموضوع، فمدة القرض 3 سنوات والمشروع قائم، وأخاف من هذا المال الذي اختلط بمالي الحلال أن يكون نارا أكلها في بطني أنا وذريتي وأحاسب عليها. قد قرأت قول الله عز وجل وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، كيف نتصرف يا فضيلة الشيخ حفظكم الله؟ الآية فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. وأما بالنسبة للتوبة فإن هذا ولله الحمد واسع متيسر، ما كان بالإمكان التخلص منه، ما جاءت من الأرباح الربوية تبذل في وجوه البر ولا تتخذ مالا، وأصل المال لا حرج فيه إن شاء الله. السلام الله عليكم. هذه سائلة، منذ فترة كنت أعاني من كوابيس وأحلام مزعجة، كنت دائما أحلم بالجن، من خلال البحث في المواقع الإسلامية للرقية الشرعية وجدت موقعا لفضيلة الشيخ فلان، كنت أحسبه ولا أزكي على الله أحد ثقة، ولكن بعد إعطائي هذا العلاج بصراحة مرتحت، وأحببت أن أخذ رأيكم أحسن الله إليكم، وهو موجود في موقعه قد وزعته على كثير من البنات. يقول هذا الراقي في موقعه يجعل المريض وردا له سورة الفلق بعد كل صلاة مدة ربع ساعة أو نصف ساعة، قراءة سورة الملك والرحمن وسورة الفلق على ربع كيلو شبة وكمون وكزبرة، يتبخر كامل الجسد ويستنشق مدة 10 دقائق، ويفضل أن يكون بعد المغرب. سيشعر المريض كلما زاد العدد بالتثاؤب والألم فوق الأكتاف وأحيانا الرغبة في القي وضيق في الصدر ودموع العين استمر على الجدول السابق أسبوعين ويجدد عند اللزوم. ما نصيحتكم وكيف نميز بين الحق والباطل؟ لأن المواقع كثرت وصار علينا لبس كثير وبعضها صدر بقولهم الراقي الشرعي فضيلة الشيخ. لا شك أن ما سمعت لا أعتقد له أصلا. أفضل أنواع الرقى الرقية بفاتحة الكتاب كما في حديث أبي سعيد الخدري، والرقية بالمعوذتين وقد قال بشأنه أيضا ما تعوذ بمثلهما، والقرآن كله خير وبركة، لكن بهذه الطريقة والتبخير لا أعلم ذلك أصلا عن السلف. المقصود بالسلف الذين هم حجة هم القرون المفضلة، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم التابعون ثم أتباعهم، فلن يمر علي شيء من ذلك. ومع هذا هذه الأدخنة ألا يحتمل أن يكون لها أثر على القلب تدخن بها؟ نصيحتي أن تجتنب وأن يقتصر على الرقية الشرعية، يرقي الإنسان نفسه بما يقرأ من القرآن يمسح على جسده، أو إذا كان أحد من يعلم بأنه من أهل التقى والورع تقيد بآداب الإسلام والمحافظة على فرائض الدين والبراءة من حقوق العباد، إذا رقى هو فلا حرج. أحسن الله إليكم. سائلة تقول هل يجوز للمرأة أن تدعو الله عز وجل أن لا ييسر لها الزواج لأنها لا ترغب في الزواج أبدا، فهل فعلها هذا جائز أم حرام؟ هذا في الحقيقة أقرب لعدم الجواز، وإنما تسأل ربها أن ييسر لها ما يكون عونا لها في أمور دينها ودنياها، والله جل وعلا أعلم بما يصلح العباد، ربك يخلق ما يشاء ويختار. السلام عليكم. أنا متأخرة ولا أستطيع كامل صلاة الفجر أحيانا، أرجو معرفة ما إذا كنت أستطيع قضاء ما فات أي الأوقات أنسب لقضاء صلاة الفجر، وهل أول ما يصحو الإنسان يقضي الفجر مع صلاة الظهر أم يصليها بعد ذلك؟ أرجو الإفادة. هذا الخبر يشعر بأن هذا السائل هذه السائلة ما تقوم إلا عند صلاة الظهر. علاج هذا سهل إذا أردت العلاج الصادقة فيه، أن تنام مبكرة لتستيقظ مبكرة، في الأثر بورك لأمته بكورها، من صلى الصبح يعني في وقت فهو في ذمة الله. أما من نام وهو يعلم أنه لن يقوم لصلاة الفجر ويوطن نفسه على ذلك ولن يقوم، فهذا في حكم تارك صلاة الفجر، ومن ترك صلاة المتعمد حبط عمله. لو أردتم سفرا وحددت الوقت الذي ستسافرين معه ولأمرك ومحرمك استيقظت قبل الوقت، صلاة شأنها عظيم، تعاهدها وتعاهد الناس بإلزامها بالتقيد بها من أسباب سعادة المرء في الدنيا والآخرة، فنسأل الله السعادة. السلام الله عليكم. هذه رسالة من اليمن بعثتها إحدى المستمعات، حصلت من المنتديات على وصفة من مواد طبيعية لترطيب الشعر بنية الاستعمال فقط، فجربتها وجدت فيها فائدة عظيمة. كما لا يخفى عليكم أن العمل خارج البيت مليء بالفتن، لذا أنا أتهرب دائما من العمل مع العلم أننا في حاجة إليه، وأشعر بالذنب لأنني لا أساعد والدي بعد أن علمني وصرف علي أموال كثيرة أيام الدراسة، والآن أفكر في صنع وصفة الشعر التي ذكرت وأبيعها لساعد أهلي وبالتالي يغنيني ربي عن العمل خارج البيت، فهل هذا العمل جائز لأنني سأبيعها بناء على تجربة فقط وليس عن دراسة أو علم. غالب هذه الأدوية إن لم يكن كلها إلا النذر اليسير إنما هي بالتجارب، فما استطعت أن تصنعي عن تجارب تبين لك نجاحها فلا حرج في ذلك إذا لم يدخل فيه شيء من المحرمات. أحسن الله إليكم، امرأة توفي والدها وهي في عدة وفاة زوجها، فهل يجوز أن تذهب إلى عزاء والدها علما بأن والدها يقيم خارج الدولة التي تقيم فيها؟ العزاء من حيث هو ليس من الأمور المحمودة المتقرب إلى الله له، تجمع له، ولذلك لا ينبغي لها أن تسافر، لأن المكث في موقع في بيت العدة واجب لا ينتقل عنه إلا لأمر ضروري لا يستطاع دفعه. السلام عليكم، هذا سائل رمز لاسمه أو كنى نفسه أبو أسماء. أنا صاحب شركة وساطة مالية، مهمتي أتوسط في الشراء والبيع في جميع أسهم الشركات المساهمة بما فيها المصارف التجارية، وأتقاضى نسبة تم تحديدها من قبل هيئة سوق المال أو هيئة سوق الأوراق المالية في دولتنا، فما حكم التداول في تلك الأسهم وما شرعية تلك العمولة التي أتقاضاها؟ التوسط والقيام بتسريق أسهم تتاجر بالربا هذا من الدعوة للربا، والداعي إلى عمل له مثل أعمال العاملين. يدخل في حديث من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. أما إن اقتصرت أيها السائل على تسويق ما لا تحريم فيه فما تأخذه عمولة على ذلك التسويق لا حرج فيه إن شاء الله إذا سلمت في الصدق، والله أعلم. صلى الله عليكم، أيضا أبو أسماء يقول رزقني الله بنتي أسماء وعائشة ولم أرزق الذكور، فهل يجوز كتابة أموالي وما ستعطيني إياه الدولة بعد الوفاة لهن دون غيرهن، مع العلم بأن لي أقارب ولكن بعيدين نوعا ما وحالهم ميسرة كما يقول؟ الميراث الذي جعله الله جل وعلا بعد مالكه للورثة لا يحق لك أن تصرفه عنهم بأي حيلة، ثم إن الوارث لا وصية له، الله أعطى كل ذي حق الحق فلا وصية لوارث. وما تجعله الدولة عندها نظام تبني عليه توزيع ما يكون للإنسان من حقوق بعد موته لا تملك أنت أن تغير نظام الدولة فيه، فاستعن بالله واصبر على ما أنت فيه واسأل ربك أن يغني ابنتيك عن الحاجة إلى خلقه. أحسن الله إليكم، يسأل يقول ورد أن الجنة تكون فوق السماوات بعد سدرة المنتهى، وكذلك أن ما بين الحجرة والمنبر روضة من رياض الجنة، وفي المعراج رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب النار من آكل الربا وغيرهم، فأين مكان الجنة ومكان النار الآن؟ هل هما موجودتان أم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وإشارته إلى قوله ما بين الحجرة والمنبر روضة من رياض الجنة المقصود بالأجور في حسب؟ ولا شك لا شك أنه لا يعني أن الجنة في هذا الموقع، إنما لما قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة يعني أن المحافظة على ذلك من أسباب الفوز برياض الجنة. والجنة والنار مخلوقتان، الجنة سقفها عرش الرحمن والنار اختلف في موقعها اللي هي العرض نفسها تكون كذا، لكن لا يضيرنا أن لا نعرف ذلك بكل دقة، بل ولو بمجرد تخيل ينبغي أن نتيقن أن نارا أعدها الله جل وعلا للعصاة، وأن جنة أعدها الله لأوليائه، والجنة غير النبي صلى الله عليه وسلم أن أعلاها الفردوس الأعلى، سقفه عرش الرحمن، قال سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. أحسن الله إليكم. عامل يعمل أجيرا وأجره لا يكاد يصل نصف مبلغ متعارف عليه عند عامة الناس في وطننا، وعندما طالب بالزيادة خير بين القبول به أو التسريح، مع العلم أن المؤجر غني وهناك استغلال كبير للعمالة في الشركات، فبدأ العامل يسرق من مال المؤجر الذي يعمل فيه دون علمه لمدة سنة ونصف، ولم ينتبه المؤجر، هل عليه أن يصارحه وأن يرد له المال أم يستمر في عمله؟ لا يحل له هذا العمل، وكون مرتبه أقل مما يتصور استحقاقه لا يعني أنه يستحق ما يتصور. الناس على حسب عقودهم، إذا ألزمت الدولة الناس بعمل معين لا يجوز لهم أن يخالفوه بحال أسوأ، وإن خالفوه بما هو الأحسن فلا حرج. أما اقتطاعك شيئا من مال الشركة لأنك ترى أن الأجر أقل من جهدك، هذا عمل لا يجوز بحال. عليك أن ترد المال إلى الشركة أو أن تخبرها، فإذا عفت سامحتك فلا بأس. أحسن الله إليكم. والدي كتب وصيته ووضع وقفا ونص في الوقف أن يستفيد منه أبناؤه وأحفاده سوى أبناء البنات أو بنات البنات، لأنهن لسنا من أبنائه الخاصين، هل يجوز ذلك وهل نقره ونتركه على هذا؟ لا شك أن هذا من الوقف الجنس، الإنسان إذا وقف وقفا يريد منفعته للذرية لا يحرم أحدا ويضر أحدا، وإذا حرم أحد وضر أحدا كان ذلك من الجور في الوصية ومن الجور في الهبة، فانصحه وألح عليه بذلك، وإن أبى ومات على ذلك فخير لكم أن تغيروا هذه الوصية لأن يكون كل على حسب ميراثه. أحسن الله إليكم. هذه سائلة رمزت لاسمها بالحروف ألف عين. كنت في المرحلة الثانوية وأخذت أغراضا كثيرة من مستودع المدرسة، كنت أظن أنني سأستفيد منها ثم أرجعها في نهاية العام الدراسي، والآن لا أستطيع إعادتها بسبب أنني تركت المدرسة وربما تغير الكادر الإداري في المدرسة، فماذا علي؟ لا شك أن عليك أن ترد الأموال إلى أصلها، وتعليلك بأنه ربما تغير لا يكفي لبراءة الذمة، وعلى فرض أن ذلك حقا تغير عن وضع، إذا رد المال لا يرد إلى أهله، فإن كان في المدرسة حكومية يرد إلى بيت المال لميزانية الدولة، وإن لم تكن حكومية ذهب أهله ولا يدرى أين ذهبوا، فيتصدق بالمال في وجوه البر بنية أصحاب ذلك المال. السلام عليكم. تقول هل قول اللهم اغفر لي ولوالدي بين السجدتين بصفة دائمة بدعة؟ لا ليس بدعة، الإنسان إذا دعا في صلاته لنفسه أو لغيره غير منكر فلا بأس، إلا أن الأفضل في الصلاة أن يدعو الإنسان بتحصيل الجنة والنجاة من النار، وأن يختم له في حياته بخير، وأن يعصمه الله جل وعلا من الآثام، هذا هو الأفضل. لكن لو لم يفعل ودعا بأمر يريدها وليس فيها مأثم ولا ظلم فلا بأس عليه. لكن بعد الدعاء الوارد في الجلسة بين السجدتين يكون الدعاء ولا قبل؟ يجوز حتى لو لم جاءت الدعاء نفسه، أكمل الأدعية ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكمله في مواضعه ما ثبت عن النبي قاله في موضعه. صلى الله عليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة قريب من سؤال السائلة: هل يجوز الدعاء أثناء السجود بكثرة في الصلوات المكتوبة فأطيل في الأدعية الخاصة بي وخصوصا في أمور الدنيا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود: وأما السجود فألحوا بالدعاء الدعاء فقاموا أن يستجاب لكم، ولم يقل ألحوا بدعاء معين، إلا أن هذه العبادة التي هي أشرف العبادات ينبغي أن تكون مشتملة على أشرف الدعوات، وأشرف الدعوات ما تعلق بالنجاة من النار ودخول الجنة وتحصيل أسباب ذلك. فما أمكن الإنسان أن يفعله في هذا الأمر لنفسه ولوالديه ولذريته فليفعل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.